ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق إثنان اقترع، ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه، وللإمام دون غيره حما مرعيا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في باب الشفعة من زاد المستقنع، بعض القواعد والضوابط والكليات، منها قاعدة لا تثبت الشفعة إلا في معاوضة على شخص ولو كان العوض من غير المال. يعني المصنف رحمه الله تعالى كما هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله اختار أن ما لم يكن مالا إذا كان العوض غير مال فلا تجوز فيه الشفعة، مثلا يأتي يعاوض على المرأة تعاوض على طلاقها، هي تملك مثلا نصف العقار، فتقول لزوجها لك ذلك النصف، نصف هذا العقار وطلقني. الآن الشريك الآخر صاحب النصف الثاني يريد أن يشفع، ليس كذلك؟ يعني ظاهر المذهب رحمه الله، مذهب أحمد رحمه الله، أن القاعدة هنا أنه لا شفعة، وكذلك إذا كان صلحا عن قتل خطأ أو قتل عمد، قال خذ نصف هذه المزرعة وهي ملكي مشاعا على أن تتنازل عن قتل الخطأ أو عن قتل العمد أو عن القصاص، هذه كلها ليست مال. لكن الأقرب وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه تجوز تشرع الشفعة في هذه الحال ويجب قبولها والحكم بموجبها، لأن المشكلة ليست في المشفوع فيه، المشكلة وين؟ هو في عوضه. فأنت مهما عاوضت أحدا مقابله ولا يمكن تقدير المعوض الذي هو الدم مثلا، قتل الخطأ وقتل العمد وفداء المرأة لنفسها من زوجها، هذا صعب أنه يعرف كم قيمته في السوق ولا لا، لكن النصف تعرف قيمته، تعرف قيمته، يعرف كم القيمة. يعني كان الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أو مذهب أحمد يعني يبنون على أن ليس هناك ثمن حتى نقول بما تقتضيه الشفعة، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد. طيب وين الثمن؟ ما في الثمن، الثمن الذي دفع هو شيء غير مالي. فيقول ابن تيمية رحمه الله ومن نحى نحوه في هذه المسألة يقول بأنه لا يشترط في العوض، المقصود أن القيمة معروفة القيمة في السوق، وهذا الشخص ما قبل طلاق زوجته في المخالعة ولا قبل العوض في قتل الخطأ أو قتل العمد إلا هو يعرف كم قيمة هذه المزرعة، لم تسمى الحمد لله نسألها الخبرة كم قيمة هذه المزرعة، فنصفها يكون هو الذي استقر عليه العقد فيحصل الشفعة. وابن تيمية رحمه الله مقاصدي، يعني مقصد الشريعة من الشفعة ما هو؟ العدل، أكيد العدل، نعم، دفع الضرر، نعم صحيح، مقصود الشريعة من الشفعة دفع الضرر والضرر قائم، فلهذا كان الأقرب خلاف ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى خيار المحققين أن الشفعة تثبت في هذه الأحوال، فكانت هذه القاعدة. قلنا بأن العوض الذي ليس بمال مثل الصلح على الدية كما قلنا، والدم والخلع. طيب احنا قلنا بمعاوضة، طيب ما ليس بمعاوضة ما هو، ما مثاله؟ ما ليس بمعاوضة شيخ عبد العزيز؟ ها، الإرث والهبة. طبعا ما لم تكن الهبة حيلة، حيلة للتخلص من الشفعة، فيأتي ويقول المشتري إذا جاء الشافع عليه اللي هو الشريك الثاني، قال له سلمني الأرض وأعطيك القيمة، قال له أنا وهبتها انتهيت، أو قال وقفتها لله عز وجل. فالإرث ملكه الشخص الجديد قهرا وقسرا، ولا لا؟ من غير اختيار ولا إرادة ولا عقد. الهبة صحيح في فعل من الواهب وفعل من الموهوب، لكنها من العقود الشرعية، وهبت وانتهت. وهذا طبعا عند القضاء ما راح، في الغالب لن يرضى الخصم بدعوى الهبة مباشرة، لا بد يطعن يقول عندي قرائن، وهذا ليس بينهم تواهب، وليس مما يقع له الهبة في العادة، وللقاضي أن يحلفه على الأقرب عند وجود الشبهة والريبة، يحلف المشتري أنه وهب هبة حقيقية لم يأخذ مقابلها عوض لا مادي ولا معنوي، حينئذ نقول انتقلت بغير البيع. أما الإرث فهو ظاهر، أما الهبة فهي مترددة لأنها عقد، وجاءت بإرادة العاقدين، ويغلب فيها التحايل على إسقاط شفعة الشفيع. قاعدة: تثبت الشفعة في كل عين مشتركة. حين نقول عين فتثبت في الأراضي وفي الدور وفي المنقولات وفيما تمكن قسمته وما لا تمكن قسمته. المصنف كما قرأ الشيخ أبو هشام يختار ماذا؟ يختار أن الشفعة لا تجوز إلا فيما تجب قسمته إذا طلب الشريك القسمة. فهناك أشياء لا يمكن أن تقسم، مثل السيارة مثلا، مثل الدور ذات المرافق المتداخلة، صغيرة، الدور الصغيرة جدا ومرافقها متداخلة، المطبخ، دورة المياه، أجلكم الله، خزان التصريف، خزان التغذية، لا يمكن إلا أن يكون بعضها في ملك هذا وبعضها، فما تمكن قسمته. الدور السائل قديمة جدا يذكرها الفقهاء، في الغالب أنها لا تتعلق بها، في الغالب لا تتعلق بها أشياء. أما الآن فكثرت، حتى الدور المتوسطة الآن والكبيرة لا يمكن قسمتها إلا بإنزال قيمتها نزولا فاحشا، حتى لو أخذت بيتا كبيرا اختلفت الأعراف. وهذا من سعة الله عز وجل في دينه وسعة شريعته، ربط الأحكام بالأعراف يجعل أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. ربما فلل وبعض القصور لا يمكن أن تقسم إلا بإنزالها، لو تقسمها يسقط نصف قيمتها، هي لا تباع إلا بهذا الشكل. والمصنف كما ترون لا يراها إلا في الأراضي، يعني حتى الدور يرى بأنها لا شفعة فيها، العقار المبني. ويستدلون بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قسمت الطرق فلا شفعة، كأن يعني أرض، هناك أرض وليست عقارا. لكن الجامع واحد والعلة والله أعلم واحدة، وهي الضرر، سواء كان هذا في الدور أو كان في الأراضي البيضاء أو المزارع أو كان ذلك حتى في المنقولات. قاعدة: الشفعة لمن واثبها، أو أن تقول الشفعة كحل العقال، وإن كان كلا الحديثين في سنده كلام، ولهذا لضعف الحديث تنازع العلماء في كون الشفعة على الفور أو على غير الفور. لكن ما هي أقوى حجة لمن قال بأنها على الفور؟ حجة عقلية يعني تنظر تعتبر المقصد، هذا يسمى التحليل الفقهي للنص والمقصد الشريعة. وش مبنى نعم شيخ؟ قبول الشريك للشفعة، هذا صحيح، لكن في مقصد أعلى شوي. سعد يعني جيد في الاستدلال، لكن تراها أشمل. أحسنت، الضرر أظهر. يقول الشيخ الضرر أظهر، يا أخي أنا أشتري السلعة الآن ثم أنت على التراخي، متى ما شفتني باني ولا خسرت تأتي وتشفع، أيهما أعظم ضرر؟ هذا الضرر أعظم، تجعل الإنسان في حالة قلق وحالة تردد، تتعثر المشروعات ويتعثر البناء ويخشى أن الشريك يشفع أو ما يشفع. ولهذا يعني الذي أراه في الحقيقة أن لا مانع أن ينظم الحاكم موضوع الشفعة، أن ينظم موضوع الشفعة، فيضع مثلا بوابة مثلا إلكترونية، وممكن البوابة الإلكترونية خاصة الآن مع التسجيل الإلكتروني للعقارات، إذا وقع البيع تبلغ فورا، ويكون لك فترة محدودة جدا 24 ساعة مثلا غير الإجازات، إجازات نهاية الأسبوع، تنظم وفق تنظيم معين تنص عليه الأنظمة ويبنى على إجراءات محددة. وهذا فعلا يمنع، يرفع الضرر، يرفع الضرر عن المشتري، أنه قد يأتي في أي وقت ويشفع ويدعي ويقول أنا غائب وأنا فعلت وأنا فعلت. ويمكن فيما أرى والله أعلم أن ينظم أيضا قضية ما يتعلق بالقاصر والوقف، إذا كان هو الشريك على قول من يرى بأن الوقف يشفع، في نزاع هل الوقف يشفع أو لا يشفع نجاة بر. والصحيح أنه يشفع لأن له ممثل، صحيح أنه وصل يعني له صفة اعتبارية لا طبيعية، لكن الوكيل يقوم مقام الشخص كأنه الشخص الطبيعي، وحق الوقف في حفظه ودفع الضرر عنه أعظم. فقول الجمهور باعتبار الفورية هو الأقرب، وهناك من أهل العلم من لا يرى ذلك، وهذا فيه نظر كبير الحقيقة. كما ذكرت يمكن الشريعة تتسع في باب السياسة الشرعية لتنظيم التبليغ، بل حتى لو لم نتمكن نرسل له رسالة على وسائل، قد يكون مسن وعجوز وكبير، خلاص يصير إعلان عام، إعلان عام أنك إذا أردت أن تحافظ على قارب فارجع إلى البوابة هل تم عليها بيع أو ما تم. فالناس تعرف هذا وتسعى إليه، ويمكن أيضا عن طريق العمل الإلكتروني أن يكون هناك تبليغ، ومن هذا هو الأقرب للعدل حقيقة. لابد أن تلزم الحكومات نفسها بتبليغ الشريك الآخر. قاعدة: الشفعة لا تسقط بالحيلة، سواء ثبتت بالدليل والبرهان الصريح أو ثبتت بالقرينة الظاهرة التي تعضدها اليمين، مثل أن يقف وقفا للإضرار وهو لا يريد الوقف، يكون إنسان فاسق وفاجر الوقف تحت يديه وهو ناظر ويأكله ويعبث فيه، أو أن يهب هبة أو غيرها من الحيل التي يتحيل بها لإسقاط الشفعة. وهذا مبني أيضا على المقاصد، لأن العبرة في الشريعة بالمقاصد. هل تم البيع فعلا؟ ما في بيع. هل تمت الهبة على الوجه الصحيح؟ لم تتم الهبة على الوجه الصحيح، طبعا نقول بوجود الدليل والقرينة، وإلا في الأصل هو مضاؤها. قاعدة: تسقط الشفعة بكل ما يدل على رضا الشريك. نقول يدل، فمعناه أن هناك بينة صريحة، ظاهر بينة صريحة مثل الإقرار مثل الشهادة الواضحة، أو أن هناك قرينة على الرضا. يعني المصنف ذكر أمثلة، منها أن يقول للمشتري بعني، يقول أنت ملكت الآن ملكت نصف هذا العقار، بعني هذا النصف، يقوله الشريك. معناه أنه ما استخدم حقه الشرعي في انتزاع الحصة وطلبها من شريكه، وطلب من المشتري أن يبيع هذه الحصة عليه، أو أن يستعيرها منه، هو يعلم أنها في ملك الأول الشريك ثم انتقل، ثم يقول أعرني إياها، أو أن يستأجرها منه، يطلب منها تعال احضر مع الشريك الآخر لتؤجرني هذا العقار. قاعدة: شفعة الشريكين بقدر نصيبيهما. إذا صاروا ثلاثة مثلا ثم باع واحد، اللي باع له الربع، الشريك الثاني له النصف، الشريك الثالث له الربع، كيف تقسم؟ بقدر نصيبيهما. نعم، بقدر النسبة. كم نسبة الربع إلى النصف؟ كم هو؟ ثلث ولا لا؟ ثلث؟ إلا خلاص، تتحول إلى ربع وربع وربع، هذا يملك ربعين وهذا يملك ربع، فصارت أثلاث. فاللي طلع بالربع ثلثه لصاحب الربع وثلثاه لمن؟ لصاحب النصف. طيب، إذا كان فيه مداخلات أو أشياء حول الشفعة قبل أن ننتقل إلى إحياء الموات ونرجع إلى الوديعة إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ: فيه استشكال، لو أن الإنسان كان يجهل أحكام الشفعة أصلا، ربما يأتي أحيانا من بلد لا ليس في قانونهم شفعة، فتم على أنه ثم جاء يستأجر أو جاء يريد أن يشتري، ثم بعدها بساعة أو قليل أو كثير علم بأن هذه أحكام الشفعة، ما الحكم؟ سؤال ومطروح عليكم أيضا. يعني إنسان يجهل أحكام الشفعة، يجهل ما يعرف أحكام الشفعة، هو يملك نصف هذا العقار وشريكه يملك النصف الآخر، قام شريكه فباع النصف، فجاء الشريك الآخر يستأجر نصف شريكه من المشتري الجديد اللي اشترى هذا النصف، مثلا عمارة فيها شقتين أو فيها دورين، فقال له: أنا أريد أن أستأجر. قال: أنا بعت. قال: بعت على من؟ على فلان. راح يستأجر من فلان، أو يتفقون على التأجير الجماعي، المهم التصرف يدل على أنه يقره على الانتقال من غير أن يستخدم حقه الشفعة جهلا منه. هذا الإشكال. هل هذه المسائل فيها عذر بالجهل؟ نعم الأخير. نعم. يقول الشيخ يعتبر مفرط، يعني هو مفرط وهو يتحمل نتيجة التفريط، هذا ترى اتجاهه معتبر عند أهل العلم، وأن الأصل هو حصول العلم، وأن هذا مما يتعلمه الإنسان بدراسة أصغر متن فقهي، هو أيضا متن ميسر ليس معقدا، ففرط. في اتجاه آخر ها؟ يعني العلماء يقول من حين أفاق بالنسبة للمغمى عليه، والنائم من حيث استيقظ، والغائب من حين قدم. لكن العلم مشكلة، والعلم شيء صعب ضبطه، وهو مجال للهرب من الشفعة. طيب الأخ سعد. والله هذا أيضا ترى يصعب قياسه شوية، ترى الفقهاء مشددون في مسألة الحقوق ولا يعتبرون العذر بالجهل. العذر بالجهل في مسائل الكفر اللي حق بينه وبين الله عز وجل، والحدود المتعلقة بها إذا قال أنا أجهل عن حكم الزنا ولا أدري، وكذلك في العبادات إذا فاته شيء ترك شيء ظنا منه على علم، أو صلى يظن أنه على طهارة وعلى غير طهارة. هذه كلام العلماء واضح، لأنه تدين بينه وبين الله عز وجل، وهو الذي ينبئ عما في قلبه، وهو المفتي يبني على معتقده وعلى ما يقوله هذا المستفتي. لكن ما تقوله أنت من عذر الجهل ما يلزم خصمك. وقاعدة سد الذرائع أنه لو فتح الباب للناس لادعاء الجهل يا ضاعت الحقوق. فالأقرب الله أعلم أن الاعتذار بالجهل في مثل هذه الصورة أنه غير صحيح، وأنه يلزم يكون البيع قد لزم. شوف هذا الجار، هذه عند الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، ويستدلون بقوله الجار أحق بصقبه، أي بقربه ومجاورته والتصاقه، أحق بصقبه ما كان. فإذا قسمت الطرق فلا شفعة، لكن هذا ضعيف، وخالفه أحد صاحبيه ويرى بأنه لا شفعة للجار، ويرى بعض المحققين بأن الشفعة للجار تثبت إذا كان في مشتركات، مثل أن يكون الطريق غير نافذ فيكون للبيت خصوصية، يعني أحيانا يحطون الأسواق اللي يسمونها السد، وطريق غير نافذة يسمونها أيضا، فما يكون في هذا الطريق السد إلا بيتي وبيتك بس، فيقع ضرر عليهم خلاف لو كان في شركاء متعددون. والثاني اشتراكهم في خزان الماء للتغذية، تغذية الماء، أو خزان التصريف الصحي يكون مشترك، وأحيانا بين البيتين، وأحيانا جدران مشتركة يوضع عليها أسقف ويوضع عليها أعمدة وأسقف خرسانية وغير خرسانية، ففيه ضرر ظاهر. أما الضرر للجار أنت تضرر من الجار الرابع والخامس والعاشر ولا لا؟ تضرر من تشكعه وقربه عندك وأذيته للناس، وأحيانا أصوات حتى من البيت الثالث أصوات وإزعاجات، فما له ضابط قضية الضرر اللي يقع من الجار. لكن لما وقع شيء مشترك مختلط فيلحق به، ولو صح في ذلك حديث لكان محمولا على هذا المعنى، ولهذا كان جماهير السلف على هذا، وهو أنه لا شفعة للجار. لكن الناس أدبا إذا أرادوا أن يبيعوا يعرضون على الجار، يعني قد يحتاجه لولده أو يحتاجه لزوجة أخرى مثلا. طيب إحياء المواد سنرجع إن شاء الله، أنا ما أدري النسخة عندي فيها مشكلة ولا نرجع لها إن شاء الله الدرس القادم. هو مبني على قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في السنن وفي غيرها، وصححه جمع من محققي علم الحديث. لكن ها هنا سؤال، أنا بطرح القاعدة اليوم على شكل سؤال: هل ما جاء في هذا الحديث تشريع عام أو حكم سلطاني مرسوم يعني به الزمان، أو أنه تشريع عام؟ هذه الحقيقة كل واحد منها قاعدة. من قال الحديث تشريع عام انبنى عليها فروع لا تنتهي، ومن قال بأنه تشريع سلطاني محدد تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى في العبارة الدارجة بمقتضى الإمامة، عبارة هي العبارة الفقهية بمقتضى الإمامة، هكذا ينص العلماء من الحنابلة والعلماء المذاهب الأربعة كلهم. هل هو بمقتضى الإمامة أو بمقتضى الإمامة يكون السلطان إمام، أو بمقتضى التشريع العام؟ الحقيقة أنا بحثت عن قرائن تدل على التشريع العام، أو قرائن تدل على السلطنة أو أنه تصرف بمقتضى الإمامة، لم أجد قرينة تدل على هذا ولا على ذاك، خلاف مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. ما كان يعني في خطبة جمعة ليس لها سبب وليس لها قصة ثم قال: المرأة أحق بولدها ما لم تنكح. هو في خصومة متخاصمين، كل واحد ماسك الولد، ففي قرينة على أنه حكم قضائي، وحكم قضائي كان يقتضي هذا، يعني مصلحة المحظون تقتضي أن تكون الأم في هذه الحالة أحق به ما لم تنكح، بينما هنا لم يكن الحديث في معرض الخصومة، كمان لا يوجد قرائن تقول بأنه بمقتضى الإمامة، ولا قرائن تقول بأنه بمقتضى التشريع العام. فإذا تساوى الأمران ما هو الأصل؟ أن يكون التصرف بمقتضى الإمامة ولا بمقتضى التشريع العام؟ ما عندنا شيء التشريع العام. هذا المشرع الأحزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس معلما لهم في دينهم، وما يكون هناك تغريب أن يقول الشيء ويحتمل غيره، هذا هو الأصل. لكن هل للإمام أن يمنع ويكون معارضا للحديث؟ يعني لو منع الإمام الإحياء إلا بإذن وقرار، هل يكون مصادم للحديث؟ وتحرف الإجابة جيدا يعني. نعم يا شيخ، مراعاة المصالح. المصالح بيقول لك يا أخي قلت تشريع عام، المصلحة في تطبيق النص التي جاءت بالكتاب والسنة. مشاكل في كل وقت، حتى في عهد النبي تخاصم الناس وكذبوا وفجروا وزوروا لا ترى فيه ملحظ، فيه ملحظ يعني. نعم يا شيخ. لا بس المعاني مشتركة، يقول إذا الشيخ إذا منعه مؤقتا أو لسبب صحيح مشروع فيقبل، بس المقتضي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد مثل الحنفية قالوا لابد من إذن الإمام مطلقا، والشافعية والحنابلة قالوا لا يشترط إذن الإمام مطلقا، والمالكية صار فيها نوع من التفصيل، ما قرب من حاجات الناس فيما قرب من البلد فلا بد فيه من إذن الإمام، لأن هو اللي يقدر مصالح الناس والتمدد السكاني وظروف التنمية والاحتياجات لهذه المدينة. فقالوا يجوز فيما قرب، يمنع فيما قرب ويجوز فيما بعد. نعم الشيخ. هذا صعب التقدير، يقول يعني مثلا تصرف الإمام أو الحاكم إذا كان لغرضه الشخصي أو لغرض أو لمصلحة الناس، هذا صعب التقدير فيه، صعب يقدر، صعب أنه يقدر هذه، أن نقدر هذه المسألة ولا نعطيها حكم دقيق لها. لكن يبدو لي والله أعلم، يبدو لي أنه لا تعارض، لكن كيف؟ نعم مو مباح. كيف؟ من أحيا أرضاً ميتاً فهي له، تقدير البحر لو لم يأتي هذا النص فأنت تقول مطلق، هل لك أن تحيي أو لا تحيي؟ الشريعة ما جاءت بشيء، فأنا مباح، هذا مباح أنك تحيي ولا يلزمنا نحن، فأنا أقيده وأنظمه، هذا واضح. لكن لما جاء النص لم يعد مباح. يعني ما حكم طاعة السلطان في غير معصية؟ أعطيكم المقدمة الأولى للمعادلة، طاعة السلطان غير معصية ما حكمها؟ واجب، يجب الإنسان يطيع السلطان في غير معصية. طيب لو منعك من الإحياء، هذه معصية؟ هذه ما أحيت أصلا، ما لك حق أنت لها. ها أعطونا بقية المقدمة ثم النتيجة. نعم. لا ما يفعل خلاف في الأمر الشرعي، نص هذا اللي وينه، احنا نتحاكم إلى النص، كيف نسلط الحاكم على النص؟ لا في أوجه. نعم شيخ عبد العزيز. ها يقول الشيخ لو أن الشخص خالف الإمام قال الإمام لا تحيوا إلا بإذني، لا تحيوا إلا بإذني، فجاء وخالف الإمام، فيقول أنه يعتبر عاصي ويؤدب كذا يا شيخ، يعتبر عاصي ويؤدب ويثبت له الملك. يعني اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا تعارض، فعلك أصلا باطل، فعلك حين خالفت الأمر باطل. أنت متى تعلق حقك بالأرض؟ بإيش؟ مو بالإحياء، إحياءك باطل أصلا، أنا منعتك منه، أنا منعتك من هذا، منعتك من الإحياء. فترى لاحظ فيها نوع من الدور أو التلازم، الإحياء يحصل به التملك، هناك منع، الإحياء بالمعنى الشرعي لم يتحقق مع وجود المنع، فعلت أمر باطل. وهذا إنما يفترض الحالة ذي إذا كان السلطان ما منع ثم أحيا وقعت خصومات، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويتأيد هذا أن الصحابة كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الإقطاعات ولا لا؟ ووفد جهينة لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وطلبوا منهم إقطاع إحدى المواضع، إحدى حرة المعادن أو شيء من هذا القبيل في مكان في معدن، فأقطعهم. طيب يروح يحييها ويشتغل بها. وأقطع بعضهم حديقة، وأقطع عمر رضي الله تعالى عنه منطقة فيها منحل نحل، كان يضرب عليه خراج، يضرب عليه ما يشبه بالرسم لبيت مال المسلمين. وهذا الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد في عام 1387 هجري للهجرة النبوية. صدر نظام اسمه نظام توزيع الأراضي البور، فصار حدا فاصل عند القضاة بينما أحيي قبلها فيكون له حق الإحياء بمقتضى النص الشرعي السابق للتصرف السلطاني. وما وقع بعدها عد باطلا، فهو أرض من الأراضي الرحمانية يسمونها والأراضي العامة التي ليس له حق أن يفعلها، ومضى على ذلك قضاء المملكة العربية السعودية بلا يعني بلا مخالفة في هذا، إلا ما يقع على سبيل الخطأ أو عدم المعرفة أحيانا بالتاريخ أو شيء من هذا القبيل. ففيها شيء من التعقيد والتداخل والدور في الحقيقة بين الإحياء والملك والمنع، والذي يظهر أن المنع يبطل صحة ما وقع من الإحياء. فالذين يعني يعترضون أو يشغبون على هذه الحقيقة لا يفهمون باب السياسة الشرعية، وبعضهم يدخل أيضا في معاني الاقتصادية والتنمية، وهذا يؤدي إلى التنافس ويؤدي إلى إنماء البلد ويؤدي إلى إنتاج الزراعة، ويقول الآخر ويؤدي إلى المقتلة ويؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى قطيعة الأرحام. الغالب في البلاد التي يقع فيها مثل هذه أنها بين أبناء عم، يصير أصلا المنطقة هذه منطقة قبيلة، وذي منطقة فخذ، وذي منطقة أبناء عم قريبين في القرى والنجوع والضياع القريبة من البلد. هذا يحيي وهذا يحيي، هذه قطيعة رحم بين الأقارب، وفي مقتلة أيضا قد يكون بين أفخاذ، ربما بينهم أيضا ثأر قديم أو شيء قديم فتحييه مثل هذه الأشياء. هذا ظاهر الفساد، لا يشك في هذا مسلم. ثم إذا نظرت إلى الجوانب الأخرى وجدت أن الإحياء قد يؤدي إلى مخاطر، أن تجي تبني بيوت فهذه تحتاج إلى خدمة أمنية، وتحتاج إلى خدمة مياه، وتحتاج إلى معرفة سلامة الأرض من الناحية الجيولوجية وكانت البناء فيها وخطرها على الأمطار، ووصول خدمة إليها، خدمة الأمنية وخدمة الدفاع المدني، وأمور معقدة لا تنتهي. كل واحد يضع له قرية يقول تعال جيبوا لي الكهرب واحضروا لي وافعلوا، تشتيت الاقتصاد بهذه القرية. ومثلها أيضا المزارع، فالأقرب والله أعلم أنه لا تعارض، وأن الأمر الصادر بالمنع هو مبطل للإحياء، وأن استحقاقك للملك لا يكون إلا بالإحياء، والإحياء قد منعه للحاكم، فما وقع على الوجه الصحيح أصلا. هذه ما لها حيلة، هذه ما فيها حيلة، هذه حتى لو مثلا حصل فساد من أحد هذه ما فيها حيلة، هو حاكم، ومن فسد في أي مكان أو زمان ففساده على نفسه، لكن كون هذه تحقق المصالح وتدفع المفاسد هذا ظاهر جلي. وأما هذا لا حيلة فيه، تستطيع أن تدبره ولا أن تعمله، ليس فوق السلاطين والحكام في في بعيد الدهر وفي قريبه إلا الله عز وجل. ما تقدر تجعل هذا هو الضابط. يعني الضابط لما يحصل من فساد بعض الإدارات وبعض الحكام والسلاطين هو الفساد العريض من الناس، فهو أشمل وأخطر وأكبر. والناس تقاتلوا على أشياء ليس فيها إحياء، أحييت ولا ما أحييت، سبقتني ولا ما سبقتك، بل ما هو أكبر. ولذلك يقول القرافي رحمه الله مثلا هنا، هل هو تصرف بالفتوى، هذا الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هو تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي أذن الإمام في ذلك الإحياء أم لم يأذن؟ فشوف لاحظ جعلها أصل. طبعا القرافي أيضا مالك في الجملة، فهو يميل إلى التفريق كما يفرق مالك رحمه الله. ويقول العراقي رحمه الله صاحب طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، يقول والخلاف في هذه المسألة، لاحظ أن الشافعي ليس عندهم إلا قول واحد مثل الحنابلة، أن من أحيا أرضا فهي له ولا تفتقر إلى إذن الإمام. فكأن هذا هو خارج النزاع، يعني منع الإمام ترى الصورة جديدة ولا لا؟ كان صورة جديدة. يعني خلاف الفقهاء يقول هل إذن الإمام شرط أساسي للإحياء؟ حتى لو ما منع الإمام، منع أو ما منع ما لنا شغل، ترى هذا هو محل الخلاف. هل إذن الإمام شرط صحة الإحياء؟ فنظر الأئمة الأربعة لو اجتمعوا وقالوا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه اختلف الأمر، هي صورة ثالثة. بينما هم يقولون الشريعة جاءت بنصوصها أو بقواعدها على أنه لا إحياء إلا بإذن الإمام، والآخر يقول الشريعة جاءت بنصوصها أن الإحياء يجوز حتى من غير إذن الإمام. وهذا في نظري كما ذكرت القرائن تدل على غير هذا، وهي مسائل الإقطاع واتجاه الصحابة إلى طلب الإقطاع، سواء هذا في المعادن أو في المناحل الجبلية أو في غيرها، هكذا كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. الصورة الثالثة هي المنع، فلذلك أراها خارجة، وما جرى عليه العمل حتى أنه من باب إعطاء الحقوق ما قبل عام 1387 هذا الإحياء مفتوح، فمعناه من سبق إلى أرض وأحياه فهي له، وما بعدها بعد صدور المنع معناه أن الإحياء كان باطل لمخالفته الأوامر والتعليمات. قاعدة إيه طبعا. شوف لاحظ العراقي وهو شافعي المذهب يقول والخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والجمهور قريب المدرك من الخلاف بينهم وبينهم في استحقاق القاتل السلب. يعني بعض الناس أورد على المالكية من قتل قتيلا فله سلبه، يقول مالك هذا من باب التصرف السلطاني، من باب التصرف مقتضى الإمامة، بينما آخر قال تشريع عام. فهو نوع من التحفيز في الحقيقة، تحفيز. قال وفي إحياء الموات هو يقف كلا منهما على إذن الإمام، يعني أبا حنيف، ويجعل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه تمثيلا، أي من جملة الأنفال التي تعطى للمقاتلة. وقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له إذنا حكميا يحتاج معه في كل وقت إلى إذن خليفة ذلك الوقت كما أذن هو في ذلك الزمان، نعم. وما بين الإقطاع والإحياء فيما يشعر بهذا والله أعلم. القاعدة لا إحياء في أرض تتعلق مصلحة أهل البلد بها. ولهذا يرى جمهور من الفقهاء أن الإقطاعات لا تكون إلا في المحاجر، الحجر، المراخم، الرخام، المعادن، أماكن المصانع، عندي مصنع وأريد أن يكون خارج البلد، فيبعد مسافة لا يحتاج إليها البلد، لا في سكناهم ولا في التمدد السكاني ولا في منتجعهم. منتجع ليس بالضرورة طبعا هو منتجع، المنتجع هو نجعة الكلأ، ولا في مرعاهم. والآن أيضا صارت النزهة جزء من حياة الناس أيضا، ولا في نزهين، ولا في الناس يحتاجون، صارت حاجة. والبعد عن المدينة والبعد عن الضوضاء، يحتاج الناس فيما حول المدينة أن يكون لهم ما ينتجعون فيه عن هذه المدينة بضوضائها وغبارها وأدخنتها وأوبئتها، حاجة صحية ونفسية. هذه قاعدة ذكرها الحنابلة منصوص المذهب كما تعلمون، وأنا أيضا أصوغها بالاستفهام، لأن الحقيقة المسألة غير محددة. نقول مصالح دون أن نذكر القرب ولا البعد، ولهذا أدق أن نقول تتعلق مصلحة البلد بها، قد تكون مصلحة في البعد. أحيانا مصلحة البلد أحيانا في محطات معالجة المياه المجاري، أحيانا تبعد 150 كيلو حتى لا يتضرر بها الناس، هذه من مصالح البلد، وغير المراعي وغير السعة. طيب، قاعدة: المعتبر في الإحياء هو العرف، المعتبر فيه هو العرف، كل شيء له إحياءه. ترى في إحياء اللي عندنا من الشرقية، فيه الدساكر، يسمونها الدساكر، ويسمونها اللي عند الشاطئ للصيادين، لها أسماء في تهامة وفي الجبيل والقطيف، لها أسماء، كل بلد له اسم. مساكر، نعم، مسكر، مثل مسكر للسمك، فيه بناء تبنيه وفيه شيء يحجر فيه، يسمونها مسكر. وفي إحياء زروع مؤقت، في إحياء شجر دائم مثل النخيل ومثل الفواكه. فالعبرة إذن هي العرف، ومثلها ما يتعلق بالحريم، مثل إحياء البئر، تبني بئر، طيب كم حريمها؟ القاضي يعطيك صك. يقول الفقهاء سابقا: وحريمها ما كان في دلوها وسانيتها، السانية اللي هو الإبل أو البقر اللي يسني الماء. الآن لا، الفقيه وش بيقول الآن؟ ما كان من تريلتها ومن تغير الأمر. أن تعطيها أول تعطيه 500 متر عشان ثانيتها وما أدري إيش، الآن تعطيها 4000 متر أقل شيء حتى تدخل السيارة وتقف وتعبي الماء من هذا البئر وتنقله وهكذا. شوف، لاحظ أنه كله مرده العرف، وهذا من سعة الشريعة في هذا. سنرجع إلى الوديعة إن شاء الله في الدرس القادم إذا كان هناك شيء حول الإحياء المواد. الفقهاء يقولون 25 ذراع، يعني قريب 12 متر، معناه 12 في 12. وهذا اختلف الآن تماما يعني. وأيضا هل هو منهل ماء يسمون الشيب، أو مزرعة لأجل السقيا، أو لأجل سقيا الناس وبيع الماء عليهم انتفاعهم منه إذا كان له حق بيع الماء في هذا المكان؟ هل هو محل وايتات مثلا، صهاريج، ولا محل شخصي؟ كل شيء له اعتباره حتى يستحق به الحريم ويستحق به المناطق المجاورة. نعم. صحيح. لكن نقول لكم الصحابة يلجؤون إلى طلب الإقطاع يدل على قول الحنفية هنا لا بد فيها من الإذن، لكنه إذا أحياها صارت له، إذا أذنت لك وأحييتها صارت لك. ترى هذا المعلومية، هذا ترى مذهب الحنابلة أن الأرض المقطعة لا تملك إلا بالإحياء. أيوه هذا ممتاز، هذا لو حصل صحيح. ما يأتي إنسان ويضع يده على أراضي شاسعة وهي مجال لظرف للتنمية، يعني التنمية الاجتماعية والسكانية والصناعية وأحيانا الاجتماعية، هي أحيانا منتزهات للناس ثم تحجر مسافات بالكيلومترات. هذا قول قوي وهو مذهب الحنابلة، وأنها لا تملك، يعني أن تخذها الآن لمثلا تكون منفعة للبلد، جينا بعد 20 سنة ويجوز تنظيم هذا، ما أحييت تؤخذ منك أو تعطى ما أحييت منها وينتزع منك الباقي. وإذا أحييتها كنت خيرا للبلد، أحييتها بالزراعة ولا أحييتها بالإعمار والبناء، هذا كله خير للبلد. العقار يعني تنقص قيمته والإيجارات تنقص وينتفع الناس، لكن وجود مسافات بيضاء في المدن هذه لا شك أنها يعني تؤدي إلى التضييق على الناس. فهذا هو المذهب، مذهب أحمد رحمه الله، ويبدو أنه مذهب لغيره أيضا. نعم الشيخ. نعم الشيخ يقول هل العمل الفكري والحقوق الفكرية يعني يدخل فيها حتى الاختراعات قصدك مثلا، أو الشيخ هل هي من إحياء الموات؟ والله ما يظهر لي، يعني تحتاج تأمل بها، لكن لا يظهر لي. هي حق له خلاص انت. وفي الدول الغربية في مدة مثل ما ذكر في 20 سنة في أمريكا أظن، وفي مدة أقل أو أكثر في بعض البلدان، وبعدها يكون حق مشاع للناس. فتطبيق إحياء الموات عليها يحتاج إلى تأمل. نعم يا شيخ أحمد. والله ما يضر هذا، يقول إذا أحياها بغير إذن الإمام هل يدخل فيها الوعيد الوارد في من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة 7 أراضين؟ هذه في حقوق الناس في الغالب، لكنه يأثم لأنه خالف الحاكم وهذا يكفي. هل ينطبق عليها الحكم هذا الحديث؟ لا أدري، لا أظن يعني. نعم شيخ. نعم الإجارة، أنت قصدك مثلا لو استأجر اثنان، استأجر عقار، إيه هذه منفعة، هذه ليست عيب. يعني اثنان استأجر عقار وجاء واحد يريد أن يبيع نصف هذه المنفعة مشاعة لشخص آخر فيأتي يشفع. ها لا لا خلاص باع المنفعة، أنا اشتريت المنفعة منك، أنا وشريكي اشتري المنفعة منك، أنا لا أريد أن أستمر في شرائها، قمت بعتها لطرف أجنبي طرف ثالث، فجاء هذا يشفع يقول أنا متضرر الآن. يعني تحتاج تأمل، لا أدري والله، يعني لعلي يعني أراجع المسألة، لأن الحق ليس فيها نص، ليس فيها نص، إنما المعتبر الضرر. والفقهاء لا يعني أكثر الفقهاء على أنها تتعلق بالأعيان لا بالمنافع، ولا ما يملك عين، يملك منفعة. وبعضهم يقول لا هو يملك العين، إيش لمدة معينة. يقول لا تزوق الكلام، يقول ما انفعه. طبعا هو من الناحية الحقوقية لا يملك العين، هذا واضح. لكن هل الضرر متحقق؟ ها؟ نعم. أنت مع شريك اخترته بنفسك، دخلت سوا، تدري أن السهل المعشر يدخل بطيب ووضوح ونقاء ويخرج بطيب ووضوح ونقاء، وأنت مثله. ثم يجيك واحد يطلع قليل دين وقليل مروءة وقليل أدب، ما تقدر تشتغل، وأنت مستأجر لك برج في مكة، كل شيء واقف لك، وأنا ما أجر أنا ما أعطي، وربما شكاك وظنان ووسواسي، ولا يقتنع بسعر ولا يرضى بتقدير ولا. فالضرر فادح، مثل الاشتراك في العقار، بل هم مشتركون في العقار الحقيقي ولا لا؟ مشتركون في العقار، في عين العقار. يعني ترى مساله الفصل بين العين وبين المنفعه ترى فصل عسير، فصل عسير صح. والضرر الواقع مثله وربما اكثر احيانا. من اللي انت طرحتها يا شيخ؟ نكلف بالبحث فيها يا شيخ، مو بحث مطول بس جمع قولين ثلاثة لأهل العلم، كلف عليك يا شيخ. بس لا يكون عاد يعني الطريقة هاي، يعني إنسان ما يناقش ولا يورد، لا، الإيراد ينفع ويثري الدرس. نعم شيخ. على ماذا؟ تلحق يعني قصدي؟ تلحق. نعم، يعني أنا هو التعليل الذي ذكرناه منذ قليل تصب في هذا المعنى، أن الضرر واقع، ونفس الضرر الذي يلحق المالك، مالك العين إذا ملكها اثنان، هو نفس الضرر الذي يلحق المستأجر. أحيانا يستأجرون ترى أبراج، وأحيانا عشرات، وأحيانا مئات الملايين، عقارات بالمليارات ومدة طويلة، وأحيانا يبنيها المطور المستأجر هو اللي يبني، ويكون رد الأجرة هو البناء الذي بناه، ولا لا؟ ما يملك، يقول أنا وكيل لك في البناء ثم أستأجرها منك لمدة 25 سنة ثم ترجع إليك، ترجع إليك من حيث اليد ولا. وهو يبني بالوكالة عن من؟ يبني بالوكالة عن المالك، فيخسر. فأنت القاضي، لو كنت قاضيا تكيف العقد على أنه استئجار ولا لا؟ أنت مستأجر، أنت مجرد وكيل في البناء، فيقول ما خسرته ما دفعته أيها الوكيل هو من ضمن الأجرة. فنفس ما يرد على الأعيان يرد على المنافع. لعل الشيخ إن شاء الله يفيدنا الأسبوع القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.